هزني الشوق لأهل الحجرات لبيوت الأمهات الطاهرات لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركة. عندما واجهتها نلت المنى وانتشى القلب بطيب النفحات بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف في رحلة من أصعب رحلات حياته، جاء في جوار المطعم بن عدي وأخذ يدعو إلى الله عز وجل في مكة، معه زوجته سودة وبناته الصغار، ويبلغ دين الله والناس يؤذونه يعذبونه يعارضونه يحاربونه، حتى جاءت ليلة من الليالي، ليلة لا تنسى في التاريخ كله. وقد بات في تلك الليلة نائما لوحده في بيت أم هانئ بالقرب من الكعبة، في الليل والناس نيام ما في أحد يمشي برا، فرج عن سقف البيت، سقف انفتح، جاءه جبريل أخذه إلى المسجد وداه عند الكعبة، يقولون في الحجر في هذه الزيادة من الكعبة أو في الحطيم. فجاءه جبريل عليه السلام فشق صدره من نحره إلى أسفل بطنه، من أعلى الصدر إلى أسفل البطن، شق الصدر والنبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ فاتح عينه، يعني توه مستيقظ من النوم بس ما يتحرك وقاعد يشوف الذي يحدث. هذه ليست المرة الأولى، المرة الأولى في صغره، هذه المرة الثانية الآن. يقول فاستخرج الملك قلبي، طلع قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتيت بطست من ذهب قد ملئ إيمانا. الله، تخيل الوصفة، الطست من الذهب ملئ بالإيمان. يقول فوضع قلبي فيه ثم غسله، الله أكبر. يقول ثم أعيد مرة أخرى القلب إلى صدري وخيط مرة أخرى، ثم فجأة ظهرت دابة، دابة دون البغل وأكبر من الحمار، لونه أبيض، اسمها البراق، مخصصة للأنبياء فقط. هذه الدابة تضع خطوتها عند منتهى طرفها، آخر شيء تشوف بعينها هذه خطوتها، عليها سرج فيها لجام. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اركب. في الليل الحين ما في أحد، الناس كلهم في بيوتهم نيام، ما حد يسمع صوت ولا يرى شيء. فلما أراد النبي أن يركب هذه الدابة استصعب قليلا، كان صعب. فقال له جبريل أيا محمد اركب، استصعب النبي الركوب. فقال جبريل للبراق أبي محمد تفعل هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله من الله. فارفض البراق عرقا، نزل وتواضع البراق، ركبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسدا وروحا. إلى أين يا جبريل؟ إلى بيت المقدس. الله أكبر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق وبدأت رحلة هي أعظم رحلة في التاريخ. والنبي يمشي الآن في الليل، تخيلوا الآن المسافة بين مكة وفلسطين، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، مسافة طويلة، والنبي على هذا البراق، يسير على هذا البراق. في الطريق رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من نار يتبعه خلفه، شيء من نار قاعد يتبعه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء فإذا هو عفريت من الجن، عفريت من الجن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وبيده نار يريد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خائف ويمشي على البراق، فقال له جبريل: يا محمد، ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا جبريل، بلى يا جبريل. فقال: قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فما إن قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وانطفأت نار هذا العفريت وولى على دبره. والنبي يمشي، يمشي في ظلام الليل، يشوف الوديان والجبال والقرى في طريقه. فجأة يرى رجلا عظيما، عظيم الجثة، لونه أبيض وعيناه إحداها قائمة كأنها كوكب دري، وكأن شعره شعر منفوش كأنه أغصان شجرة، شكل مخيف. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه في الطريق، تخيل، وهذا الرجل ينظر إلى رسول الله، هذا الجثة العظيمة. فالنبي يسأل جبريل: يا جبريل، ما هذا؟ قال: إنه الدجال. الله أكبر. رآه النبي في الطريق، رآه النبي في طريقه في الإسراء، ويمشي ويمشي رسول الله في ذلك الطريق والظلام الدامس، السماء فوقه والأرض تحته والأرض منقطعة. فجأة يرى عجوزا بجانب الطريق، امرأة عجوز حاسرة عن رأسها وعن ذراعيها، عليها كل زينة خلقها الله، شكل خوف. لما مر النبي عليها قالت: يا محمد، يا محمد، انظرني انظرني، أريد أن أسألك، أريد أن أسألك، انتظرني، أريد أن أسألك. والنبي يمشي يمشي ولم يهتم لها. فقال: ما هذا يا جبريل؟ من هذه يا جبريل؟ وجبريل يقول له: سر يا محمد، سر يا محمد. فقطع جزءا من الطريق فإذا شيء آخر يدعوه، مثل رجل عند الطريق يقول له: هلم يا محمد، هلم يا محمد. فيقول له: يا جبريل، ما هذا؟ فيقول له جبريل: سر يا محمد، سر يا محمد. فإذا به يمشي بعد فترة من الزمن يقول: ما هذا يا جبريل؟ من هذه العجوز وهذا الرجل؟ قال: أما العجوز التي رأيتها على الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمرها. الله، هذه هي الدنيا، صارت عجوزا. أما الذي أراد أن تميل إليه اللي بعدها فذاك عدو الله إبليس، أراد أن تميل إليه. يا الله، ما الذي أراه؟ ما الذي أشاهد؟ رحلة ما أعظمها من رحلة. لا زال في طريقه، إذا به بالطريق يرى أناسا على الأرض رؤوسهم ترضخ بالصخر، كلما رضخت وانكسرت ترجع مرة أخرى. يا الله، والنبي يمر عليهم فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عند الصلاة. يا الله، شوف عقوبة اللي نام عن الصلاة. يمشي في الطريق يرى رجلا قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها، لا يستطيع حملها، وقاعد يزيد على هذا الحطب يقول: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائها، ما أخذ فلوس من الناس وما قاعد يردها، وهو يريد أن يأخذ أكثر ويحمل عليها. شوف الأمانات وعظمها. يمر في الطريق فإذا أناس ألسنتهم وشفاههم تقرض تتقطع بمقاريض من نار، تقرض وتعود، تقرض وتعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مناظر مخيفة: يا جبريل، ما هذا؟ ما هذا يا جبريل؟ فقال: يا محمد، هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء المفوهون من أمتك اللي يدعون الصلاح بين الناس، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. وين وصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قريب من بيت المقدس. قبل ما يوصل بيت المقدس كان في كثيب أحمر، فرأى رجلا قائما يصلي في قبره، فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: موسى عليه السلام، أخوك موسى عليه السلام يصلي قائما في قبره. لين وصل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، الحين ما أذن الفجر، وصل إلى بيت المقدس، نزل من البراق، أخذ اللجام وربطه في حلقة كان الأنبياء يربطون بها من قبله، ثم أخذ جبريل بيد النبي صلى الله عليه وسلم. البراق ظل عند بيت المقدس. الآن تعال معاي يا رسول الله، وين رايحين يا جبريل؟ رايحين الرحلة أعظم من الأولى. إلى أين؟ إلى السماء السابعة. الله أكبر. تخيل شعور النبي الحين وجبريل يقول له ترى رايحين إلى السماء السابعة. الله، عند نهاية الخلق فوق، نهاية معراج الخلق، كيف نذهب؟ تعال معي. فأخذ جبريل بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى السماء، وبدأ بالسماء الدنيا. صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله عليك يا نبي المكرمة. هزني الشوق لأهل الحجرات. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم معه جبريل إلى السماوات، إلى الملكوت الأعلى. في تلك الليلة العظيمة رقى إلى السماء جسدا وروحا معه جبريل، حتى وصل إلى السماء الدنيا. فقال جبريل لخازن السماء: افتح. فقال الملك خازن السماء الدنيا: من أنت؟ قال: أنا جبريل، وجبريل سيد الملائكة. قال: ومن معك؟ قال: معي محمد. فقال الملك: وقد أرسل إليه؟ بدأت معه الرسالة؟ قال: نعم. قال: مرحبا به. الله، الملائكة يعرفون من هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبا به، نعم المجيء جاء. الله، كأن الملك ينتظر هذه اللحظة، كأنه هو ناطر هذه اللحظة، يقول: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. شوف أهل السماء يرحبون بمن؟ يرحبون بمحمد اللي أبو جهل الحقير مراضي على دعوته، اللي أبو لهب التافح مراضي يخليه يبلغ دعوته. ملائكة السماء ترحب به وتقول: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فوصل وفتح له باب السماء ودخل الآن فوق السماء الدنيا. يقول: فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسود، خلق عظيم عن يمينه وخلق عظيم عن يساره، فإذا نظر عن يمينه ضحك استانس، وإذا نظر عن شماله بكى وحزن. فقال النبي لجبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل إنه أبوك آدم. الله، التقى الأب مع ابنه. الله أكبر، ترى منظر عظيم، مشهد عظيم. فسلم النبي على من؟ على أبيه آدم. السلام عليك، السلام عليك يا أبي. فرد السلام وقال: مرحبا، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أنت مو أي ولد، أنت الابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال له جبريل: يا محمد، شفت الأسود اللي عن يمينه؟ قال: عن يمينه أهل الجنة، والتي عن يساره هم أهل النار. أبوك آدم لما ينظر عن يمينه فرح، وإذا نظر عن شماله بكى، وشاف السماء الدنيا أشياء عظيمة وأشياء غريبة شافها في السماء الدنيا غير أبوه آدم عليه السلام. شاف رجال لهم مشافر كمشافر الإبل في أيديهم، وفي قطع مثل الأحجار مثل الأفهار من نار يأكلونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. فقلت: أعوذ بالله يا جبريل، من هؤلاء؟ شنو هذير اللي قاعد يأكلون النار في بطونهم؟ فقال: هؤلاء يا محمد أكلت أموال اليتامى ظلما، أعوذ بالله. وناس غيرهم عندهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. سالفة مو سهلة. وناس غيرهم عندهم لحم سمين طيب ولحم خبيث غث منتن، يتركون هذا اللحم ويأكلون هذا اللحم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ شنو هذيل يهدون هذا الطيب يروحون حق هذا الخبيث؟ قال: هذيل الرجال اللي الله يحلهم النساء ويذهبون إلى الحرام، يتركون الزواج ويذهبون إلى الزنا. شفت العقوبات هذه كلها في السماء الدنيا أراها الله لنبيه. ثم صعد به إلى السماء الثانية فقيل: من؟ قال: أنا جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: ما حد يدري. قالوا: نعم. قال جبريل: نعم. فقال الملك: مرحبا به، نعم المجيء جاء. فتح فإذا هم ابناء الخالة. من هم؟ زكريا ويحيى، إن ذي عيال الخالة عليهما السلام، جالسين في السماء الثانية. فسلم عليهما وسلموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء الثالثة مع جبريل عليه السلام. منو في السماء الثالثة؟ الله، منو في السماء الثالثة؟ إنه يوسف عليه السلام. شوف، الأولى آدم، الثانية عيسى لما رفع معه من؟ ابن خالته. ثم الثالثة يوسف عليه السلام، وسلم الاثنين على بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، يا لجمال يوسف في ذلك الوقت. شافها النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته. ثم رقى إلى السماء الرابعة فإذا هو إدريس عليه السلام، يسلم الواحد على الآخر، ورفعناه مكانا عليا. ثم السماء الخامسة فإذا بهارون عليه السلام، كل سماء يسأل الملك: من معك؟ محمد أو قد أرسل؟ قال: نعم، مرحبا به، نعم المجيء جاء. ويدخل بالسماء الخامسة فإذا هو هارون. ثم وصل السماء السادسة، من في السماء السادسة؟ إنه كليم الله، إنه موسى عليه السلام. فما أعظم اللقاء بين النبيين، في شبه بين موسى ومحمد. أوذي أذى شديدا موسى عليه السلام، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. موسى اتبعه من أمتي خلق كثير، لكن الذي تفوق على موسى من؟ محمد. فلما تجاوز محمد موسى بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك يا موسى؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. شوف شلون حب الأنبياء وتنافسهم في الخيرات، حتى وصل السماء السابعة. تتوقع من خير الأنبياء بعد محمد؟ فإذا ببيت معمور في السماء السابعة، هذا البيت المعمور كل يوم يطوف 70,000 ملك لا يعودون مرة أخرى كل يوم. وين موجود البيت المعمور؟ في السماء السابعة. من موجود في السماء السابعة؟ إبراهيم، مستندا ظهره على البيت المعمور. فسلم الاثنان على بعضهما. تخيل النبي يلتقي منه إبراهيم فيقول له إبراهيم، ما قال بالأخ، قال: مرحبا بالابن الصالح، لأن من ذريته. قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وسلم الاثنين على بعض، فما أعظم اللقاء. ثم قال إبراهيم لمحمد: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وهذه الجنة في عام وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجاوز النبي السماء السابعة، ألا وين رح يروح؟ معها جبريل، فأدخله جبريل الجنة. الله، لن تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله، لكن أدخل هذه الجنة في المعراج عشان يشوف على حقيقتها، فإذا فيها جنابذ قباب من اللؤلؤ منثورة في هذه الجنة، تربتها المسك، شاف الأنهار، شافت على الحقيقة أنهار من الماء الذي لا يتغير، وأنهار من اللبن ما تغير طعمه، وأنهار تجري من خمر، وأنهار تجري من عسل، وإذا مثل فاكهة مثل الرمان حجمها كحجم الدلاء العظيم، وشاف نهر حافتي هذا النهر من ذهب، ويجري هذا النهر على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، ماءه أحلى من العسل، أبيض من الثلج، ضرب بيديه هذا الماء، الله، فإذا هو مسك أذفر. فقال النبي لجبريل، ترى المنظر عظيم، منظر عجيب، قال يا جبريل، ما هذا يا جبريل؟ شنو هذا يا جبريل؟ شنو هذا النهر؟ قال هذا هو الكوثر يا رسول الله، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. ثم قرب إلى النبي إناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذ الذي فيه اللبن فشرب، فقال له جبريل، أصبت الفطرة أنت وأمتك. ثم رفع النبي فوق الجنة، فوق الجنة، فإذا هي سدرة عظيمة ثمرها بحجم القلال، هذا الثمر، ورقها يشبهها النبي كأنها آذان فيلة، عليها ألوان لا أدري ما هي، أول مرة بحياته يشوف النبي هذه الألوان، شيء لا يستطيع أحد أن يصفه. قال ما هذه الشجرة يا جبريل؟ قال هذه سدرة المنتهى. فنظر النبي، طبعا المنتهى لأن آخر شيء يصل إليه الخلق، ما في شيء يعرج من الخلق أعلى من سدرة المنتهى، فإذا بالنبي ينظر إلى جبريل، فإذا بجبريل قد كشف عن صورته الحقيقية. الله، شوف المناظر، ها هي هذه السدرة وهذه الجنة، وجبريل نفسه كشف عن حقيقته، له 600 جناح في حلة من رفرف أخضر، كل جناح من أجنحته سد الأفق، يتناثر من أجنحته تهاويل ودر وياقوت، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ثم قال جبريل للنبي، أنت الآن ترتقي لوحدك يا رسول الله، راح تروح بروحك فوق، حتى جبريل ما راح يروح، هذا مكان خاص بك أنت يا رسول الله، ستصل إلى مرتبة ترى جبريل ما راح لها، ملائكة ما راحت لها، أنت بروحك الحين يا محمد، روح. أين أذهب؟ إلى الأعلى، إلى الأعلى يا رسول الله. ليش؟ لتكلم الله، روحك، روح. يقول فنظرت إلى جبريل، تو 600 جناح صار كالحلس البالي، تدري شنو الحلس البالي؟ مثل كساء، كساء سجاد على الأرض طايح وبالي متقطع، شفت الكساء هذا؟ جبريل على عظمته لما وصل هالمرتبة، لما وصل هالمكان صار بهذا الشكل من خوفه من ربه ورهبته، لكن نبينا قد رقى فوقه إلى ربه. أسرى بك الله نحو القدس من حرام، في ليلة خلدت للدهر مسراكا، صليت فيهم إماما حينما اجتمعوا، لك النبيون أجسادا وإدراكا. يا خير مبتعث للناس خطيبة، رب العباد لدى الأحزان أرضاك. على البراق سريعا كنت منتقلا، وقد علوت من الآفاق أفلاكا. لسدرة المنتهى دنوت في شرف، يسر جبريل بالمعراج لقياك. رقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان قد انتهى الخلق من الصعود فيه، حتى سمع صريف الأقلام كتبت اللوح، كتبت المقادير، سمع أصوات أقلامهم هناك، حتى وصل إلى مكان فيه نور، نور يحجبه عن ربه عز وجل، نور لا يستطيع أن يرى ما وراءه، نور عظيم لم ير مثله. هناك كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل جلاله، الله أكبر. أوحى الله إليه ما أوحى، كلمه الله بينه وبين عبده بلا واسطة بلا وسيط، حجابه فقط النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه جل جلاله، ليس كمثله شيء، لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. صار حوار بين محمد وبين ربه، ومن ضمن الحوار فرض الله عز وجل على أمة محمد الصلوات الخمس، وفرضها 50 صلاة كل يوم وليلة، من الفجر إلى الفجر تصلي أمتك يا محمد 50 صلاة. يا الله، كل أقل من نص ساعة يقومون يصلون، كل أقل من نصف ساعة يقومون يصلون، تخيل 50 صلاة. فاستجاب النبي، 50 صلاة 50 صلاة يرد على ربه. ثم لما انتهى اللقاء العظيم مع ربه بدأ ينزل مرة أخرى، جبريل ينتظره، أخذه جبريل عليه السلام مرة أخرى، السماء السابعة السماء السادسة، ومر على موسى عليه السلام يسلم على نبي يبي ينزل مرة ثانية، فسلم عليه موسى، قال بما أمرت يا محمد، ربك شنو أمرك؟ قال أمرني 50 صلاة كل يوم وليلة، كل الفرائض فرضت في الأرض إلا الصلاة يا أمة محمد، فرضت فوق 7 سماوات إلا الصلاة لعظمها، هي عمود الإسلام، هي الإسلام كله إلا الصلاة. قال بما أمرت يا محمد؟ قال 50 صلاة. فقال يا محمد، شوف الأخ يكلم أخوه، معنا في تنافس بينهم على من يؤمن أكثر، قال ارجع إلى ربك يا محمد. قال لما أرجع؟ قال سر ربك التخفيف، أمتك لا تطيق 50 صلاة، لقد جربت الناس قبلك يا محمد، وعالجت وصبرت على بني إسرائيل شد المعالجة، ما رح يقدرون، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، يا رب خفف عن أمتي هذه الصلاة. شوف رحمة النبي وموسى فينا، يقول فحط عنه 5 صارت 45، ويرجع يقول لموسى ارجع بعد اسأله، ويرجع النبي 5 و5 و5 و5، حتى قال الله عز وجل يا محمد إنهن 5 صلوات، من 50 صارت 5 كل يوم وليلة، لكن لكل صلاة عشر، فذلك 50 صلاة. وبس كذي بعطيك شيء ثاني يا محمد، الله يعطيك شيء ثاني. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة حتى لو ما سواها، فإن عملها كتبت له مو حسنة عشرا. الله، شوف البشارة. أما إذا هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيئا، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. شوف الفضل من الله عز وجل، هذه يعطيها في المعراج. يقول لين جيت حق موسى، قال الله فرض علي آخر شيء 5، قال حتى 5 ما راح يقدرون، ارجع ارجع ارجع لربك واسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت من خلاص ما أقدر. وبدأ ينزل مرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل، 5، 4، 3، 2، يسلم على الأنبياء، حتى رجع مرة أخرى للحين في الليل، للحين ما أذن الفجر، وصل إلى المسجد الأقصى. لما وصل إلى المسجد الأقصى قال له جبريل: ادخل إلى المسجد الحين بأذن الفجر، الآن وقت الفجر. شوف الليل مضى منه جزء، جاء وقت أذان الفجر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فإذا الأنبياء كلهم، الله، قد جمعهم الرب عز وجل كرامة لهذا النبي. كل الأنبياء من آدم لعيسى قد جمعوا في المسجد الأقصى في بيت المقدس، وإذا بجبريل يقول: تقدم تقدم يا محمد وصل بهم إماما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لأن المسجد الأقصى مقدس عندنا، ثالث مسجد تشد إليه الرحال، لأن في رابط بين الكعبة والمسجد الأقصى، لأن يا محمد قد لا تراه بعدين، فنبي نجيبك الحين، لأنه مسرى الأنبياء، فحق أنت أمهم هناك يا محمد، فأنت خيرهم. صلى بهم إماما وسلم على إخوانه الأنبياء، ما أعظمهم اللقاء في ذلك اليوم. ثم بعد ما طلع جاءه جبريل مرة أخرى بإناء من خمر وإناء من لبن، اختر يا محمد شنو تبي تختار؟ فاختار اللبن مرة أخرى، فقال له: اخترت الفطرة يا رسول الله، اركب مرة أخرى. ركب البراقة عائدا به إلى الكعبة مرة أخرى. للحين أهل قريش نايمين، للحين أهل مكة نايمين، يسابعنا وما يدرون شو اللي صار. وهو راجع النبي صلى الله عليه وسلم شاف قافلة، قافلة فيها عير وفيها إبل وفيها، والناس نايمة في القافلة، تو الفجر، تو مؤذن الفجر، في هذه القافلة في إناء فيه ماء مغطينا. وعند العرب عادة كل قافلة تسير، كل ناس يمشون يحطون الآنية اللي فيها المياه في مكان ويغطونه علشان أي واحد مار يشرب منه، هذه عادة العرب في ذلك الزمان، يغطونه بهذه الطريقة عشان اللي مر يشرب منه. فالنبي طلب من البراق أن ينزل عند هذه القافلة، شال الغطاء وشرب من الماء، شرب الماء ثم غطى الإناء مرة أخرى. شوف قدر الله، وشاف القافلة وشاف جمل لونه كذا وجمل لونه كذا، شاف أوصاف هذه القافلة، ثم رجع مرة أخرى إلى مكانه الذي نام فيه في بيت أم هانئ حتى أصبح الصباح. ماذا سيفعل الآن؟ هل سيخبر الناس بما رأى؟ أم أنه سيكتم الأمر عنهم؟ هل سيصدقه أحد من الناس إن أخبرهم؟ ليلة راح بيت المقدس، صعد إلى السماء الأعلى، رجع لبيت المقدس، جاء إلى الكعبة في ليلة واحدة، هل سيخبرهم أم يخفي الخبر عن قريش وكفارها؟ صلى الله عليك يا نبي يا نبي المكرمات. أنت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجة للنبي المصطفى خير الورى حبه والله أسمى القربى ها هنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحية ذكره فرض علينا بدا إنه مسك ختام الصلوات إنه مسك ختام صلوات عليك يا نبي الرحمن صلى الله عليك يا نبي المكرمات.